أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنسني لن أركنا أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هادي محمد لا أهتدي أنا من جنود الله حزب المصطفى وبغير هدي المصطفى لا أهتدي حاشاي أن أصغى لدعوة ملحد وأنا فتى القرآن وابن المسجد أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى الكون لي ولخدمتي قد سخرا ولمن أنا أنا للذي خلق الورى أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلاما أنا في الخليقة ري من يشكو الظما وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرا ما لي سوى نفس تعز على الشرى قد بعتها لله قد بعتها لله والله اشترى أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا.